بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل مستمعينا وأوفياء برنامج فاسألوا أهل الذكر. من جديد نتلقى بكم في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، اللي يعنى بالأساس بالأسئلة والأجوبة اللي إن شاء الله نتلقاها من الشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيكم بالسيد المستمعين. شيخ محمد، نبدأ بأول سؤال من لمية، وسؤالها يتعلق بالزكاة على الخضر، تحب أكثر تفصيل وتوضيح حول المسألة هذه؟ احنا نقول زكاة الزروع وزكاة الثمار، أما إذا كان تقصد بالخضر معناتها السلق والمعدنوس والسبناخ وكل شيء ما فيهم الزكاة في مذهبنا. أي احنا عندنا زكاة الزروع هي ما تنتجه الأرض المحروثة من شنو؟ قمح، شعير، نقطانية، الأرز. ثم الأنواع اللي هي تتضم لبعضها في النصاب، شنو معناها؟ كما نقولوها زرع اللوبيا، العدس، الفول، هذوما كلهم يتسموا فصيلة واحدة، اللوبيا، العدس، الفول، الترمس، الحمص، الجلبانة، هذوما إذا كما نقولوها النصاب. تنشوفوا قداش النصاب اللي هما بالكيل التونسي 615 لتر، خطر الوزن الصافي ماهوش معول عليه في بلادنا. نعم. وهذاك والصحيح الافضل بالليتر كما قدروا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه وينعمه، هذوما اللي فيهم زكاه. وكذلك في الثمار يقولوا المالكيه ما يقتات ويدخر، كيف شنو؟ كيف التمر، كي الزبيب، كي الزيتون. أما باش نخرجوا الزكاة على الرمان وعلى الخضر وعلى البرقدان، لا، هذاك وقت اللي تبيع وكل شيء وربحت فليسات وخبيتهم ودار عليهم عام عليهم زكاة الأموال. أما كان في ما يقتات ويدخر، وهني قلت لك الحاجات اللي يخرج عليها الزكاة في مذهبنا خلافا للأحناف. المذهب الحنفي كل ما أخرجته الأرض ففيه زكاة. واضح شيخ محمد. ننتقل إلى السؤال الموالي، ونفس المستمعة تسأل على قيمة الزكاة لهذه السنة. قيمة الزكاة لهذه السنة عينها الشيخ الإمام المفتي رب إن شاء الله يمد في أنفاسه 3 ملايين و800. نعم. معناتها اللي عنده أقل ما هالمبلغ هذا كما نقولوا عنده 3 ملايين ودار عليهم العام ما فيهمش زكاة. اللي عنده 3 ملايين فما فوق يزكي. شنو معناه؟ عنده مثلا 20 مليون، قداش يزكي على 20 مليون؟ 2.5%، على المليون 25 دينار، معناتها على 20 مليون 500 دينار. واضح. ايه؟ الأخت لميا تسأل على كفارة اليمين. كفارة اليمين شرح لنا ربي سبحانه وتعالى رحمة بينا، هو كما قلوا إنسان حلف قال والله هذاك اللي عمل فيه العمل هذيك يانا داري داره لعت نعفصها، ساعات تلقاها قارب وكذا. شرع لنا ربي سبحانه وتعالى أنه الإنسان اللي حلف بعزة الله ولا بصفة من صفاته، والقرآن قال القرآن مو كلام الله، صفة من صفات الله، ولا حلف وقدرة ربي مثلا سواء باسمه ولا بصفة من صفاته، هذاك الحكم كفارة نتاع اليمين هو إطعام 10 مساكين، أن الإنسان معناتها يطعم 10 مساكين، مش يلمهم زاد يعطيهم الواحد، لا يلزمهم 10، يلزم حمادي وعمر وصالح يلزمهم 10 أشخاص. 10 أشخاص مش بشرطه ذكورة كان حتى، أما المهم يكونوا فقراء 10 مساكين. باهي هنا قال لنا مش نلمهم العشرة، قولوا له ما وليهم قديت 3، غدوة تلقى 2، جمعة جاية تلقى 1، حتى يتلم حتى تأدي متاعك العشرة، مش بشرطه فرد وقت مش يتلموا العشرة ويعطي ولا. إذا كان ما عندوش ماديا بشي يطعم 10 مساكين، فما ناس زوال لا يسر، شرع لهم ربي سبحانه وتعالى أنه يصيم 3 أيام. أما طوى ساعات يبدأ لبس عليه ماديا يعمل هكا يحذف يقول آه برا صيم 3 أيام، حتى كان يصيم 3 أيام باطلين هذوك، ما كفرش لأنه بمقدوره باش يخرج. صحيح، والكفارة لهنا باش نفهموها، كفارة اليمين هي ماهيش على التخيير، خد ثم كفارات كما في الصوم تو مثلا اللي يفطر متعمد ما عليه كفارة، أما هو مخير بين الإطعام وبين الصوم. أما لهنا في كفارة اليمين لا مش مخير، يلزم ساعة الفلوس الإطعام، إذا كان ما فماش وقتها ينتقل لصوم 3 أيام. صوم 3 أيام بالنسبة لكفارة اليمين يستحب فيها التتابع، عند التتابع يكون مستحب ما هوش واجب. شيخ محمد، وإذا كان مثلا تعذر عليه بسبب مرض تعذر عليه صيام 3 أيام متتاليين، لا بد من إطعام 10 مساكين. نعم. ربي سبحانه وتعالى. نبقى في نفس السياق، ولميا كذلك تسأل هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز القسم بغير الله، وهذا موجود خاصة في مجتمعنا شيخ محمد. ربي علاش جعل لنا كفارة اليمين؟ خطر إذا حلفت بعزته ولا بالله سبحانه وتعالى تلقى مخرج مش تخرج منه، أو تخرج الحمد لله. وكيف تحلف استغفر الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبعد تحنث أنت، شو هالأثم اللي بتركبه على كتفك؟ كفارة اليمين هي في الحلف بالله، لمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفما برشا اللي يحلفوا حتى برأس أولادهم ورأس أولاده ورحمة بابا. صحيح. ورحمة اللي شويت للكبدة وبرا واللي اسمه يجمد الماء وهو حتى تدعو على الفريجيدير ذو من جماعة زازارة يحلف معناته اللطف بالكذب، يحط يده على الفريجيدير ويقول واللي اسمه يجمد الماء هو على الكونجيراتور يحلف، هذا كله حلف ما هي جايزة. موضوع آخر طرحته علينا المستمعة سيدة، حكم الإسلام في الإجهاض. والله يختلف باختلاف معناتها الضرورات الداعية لذلك. الإجهاض علاش المرأة تجهض؟ لأسباب، فما أسباب، هالأسباب فما معقولة وثم غير معقولة. من الأسباب المعقولة كون المرأة مريضة، سبحان الله جابتهم على رؤوس بعضهم وما عادش عندها طاقة بدنية ولا تولي على أعصابها على الأخر، معناتها ما عادش باش تحسن تربيتهم. وهذا ديما كيف نقولوا الإجهاض ديما في الشهير الأولاني، تخليش حتى تكبر كرشها وإلا لا قدر الله يتكون فيه الروح، وقت عدت ولي جريمة، جريمة تتسمى. أما من الأول هذايا مرأة مريضة ولا كذا. حاجة أخرى في الإجهاض نجم يكون الوليد لبس عليه تلقاه في 7 ولا في 6، لكن يحكم الطبيب يقول لا قدر الله أرأي لك كان بشتولد هي بشتموت والوليد بش يعيش، دين أكل وليد ذاك في كرشمه يموت ويهبط باش نمنعه الأصل اللي هي الأم، لأنه ديما في شرعنا الأصل مقدم على الفرع. نعم. شوف مكرم دين الإسلام. أما عبثها كيكا هدر قال شنو والله لا منحبش طوى، شنو تحبش طوى لعبة هي دي ناس يتمناه، ثم ناس يدفعوا ملايين الله محرومين من النعمة، ومحرومين من النعمة دي، نعمة يعطيها لك ربي سبحانه وتعالى، إنسان يحافظ على روحه. ثم برشا وسائل للتصبير جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار العزل، أما إنسان تكون في بطنك وعطاك ربي سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح جنود تقتله لا. شيخ محمد، وبالنسبة للأشخاص اللي يتعمدوا الإجهاض وبعد يندموا مثلا كيفاش ينجموا يكفروا على يتوبوا توبة نصوح لله وربي سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ويكثروا من الاستغفار ويكثروا من التوبة، معناتها الحقيقية التوبة مش اللي اشتر بشتر، ويفعلوا فعل الخيرات الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، معناتها الإنسان وين يعمل سيئة يتبعها بحسنة. نعم. الأخت حنان تسأل هل يجوز استعمال السبحة أيام الحيض؟ بيان سور، شنو يستعمل إذا كان إنسان امرأة حايضة ولا نفساء؟ اش مدخل السبحة؟ لأنه السبحة ماهوش كتاب قرآن، ماهوش سيرحم والديك، تشد سبيحتها وتصلي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وتستغفر وتقول يا لطيف وتسبح جميع أنواع التسبيح. جايز. نعم. وبإمكانها يا شيخ محمد تقرأ القرآن من غير مسك المصحف، وتنجم تقرأ حتى 60 حزب من غير ما تمس المصحف. نعم. ولا تحط توعك دي سي دي تحطه في الأورديناتور، فهمني ولا لا، وتبدأ تقرأ إيش تحب هي؟ شيخ محمد، فما شكون يقول أنه يستحب كذلك، يعني بالإمكان أنه المرأة أثناء فترة الحيض تلبس القفاز، مش قفازين، وتنجم تمسك المصحف. عند المذهب الحنفي، أما إحنا ولو مسمار ولو بعود تهز هكك الحرف معناتها حرام. آي سيدي، هذا ما يقول المذهب المالكي. المالكي لأنه يقول لك هذاك أكل مصحف العزيز ذاك ما يمس إلا يكون طاهر. واضح. وفما المذهب الظاهرية يراوا أنه المجنب والحائض والنفساء يجوز لهم تمس المصحف، لأنه يقولك لا يمسه إلا المطهرون، هم الملائكة واللوح المحفوظ، ما هوش خاص بالمؤمنين. ولذلك المصحف ساعات يطبعوه حتى ما همش مسلمين جملة واحدة، يدخلوا في المطبعة ويطبعوا ويمسوا ويعملوا غيره كل شيء. فهمت؟ فما هذا المذهب. المستمع عبد الرحمن يسأل كيف السبيل لتهذيب النفس من السوء يعني كل ما يسيء إلى النفس. النفس هذه عند سيدنا يوسف عليه السلام، وما أدراك رسول من الرسول، يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس الأمارة بالسوء ما يسلم منها الإنسان إلا ما يعتصم اعتصام كلي بالله سبحانه وتعالى، والحافظ هو ربي. يكثر الإنسان قد ما يقدر من ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة في وقتها هذه تكسر شوكة النفس الأمارة بالسوء. الصلاة في وقتها في أوقاتها، مش هاو صلى الظهر مع العصر وهاو ما صلاش جملة واحدة بالنهارين وبالثلاثة، يصلي الصلاة لوقتها. أنواع من التسبيح، منهم في صحيح مسلم أن الإنسان إذا يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يعصم من الشيطان في ذلك اليوم. يعصم من الشيطان أيضا النفس الأمارة هذه بالسوء، عنا وسيلة عظيمة ياسر اللي نجم بحول الله نردعوها، هو كون شدين فرناته الإنسان. ولذلك شبه الإمام البصيري رحمة الله عليه في البردة، يقول والنفس كالطفل، النفس راهي كيلو ليت صغير، كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع. الوليد صغير كيف يبدأ يرضع وامه ما تفطموش يقعد يرضع 3-4 سنين يرضع. هنا والله إذا ذكرتها مرة، عندي صاحبي ولدخته سبحان الله معناتها ل4 سنين هو يرضع، يحشم ولا يلقى امه قاعده مع خالته وكل شيء، يقول لها يا مي يا شنو هو، تقول له هكا يفهم معناتها اي مش نحب نرضع، على ما يحشم يعرف روحه كبير ويزوز يرضع، يفهمني يحربها، يقول ماني قلت لك ما عادش تاكل الملوخيه، يفيق بالملوخيه في مطعم الحليب. أش أش علاش بدلال الدلال اللي خلف لهبال 4 سنين لانه كبر ولا يعرف مال 4 سنين مازال من الرضاعه يزي فيه برك. ملوى النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، وإذا تقص عليه وتفطمه بالمر الصبر ولا بغيره أي وسيلة بحول الله ويشد صحته واللي يأكل بالكدا وغيره. يعني عاد النفس احنا نفطموها، الشيء اللي تحبه من الشهوات نقص عليها ولو في الفترة الأولى صعيب ياسر، لك ربي سبحانه وتعالى يعاونك بشوية ذكر بشوية تسبيح إنه حتى ليل تقطع لها دبرها وحتى يقوى إيماننا بالله سبحانه وتعالى. بيش بكبتين هذه نفس الأمارة بالسوء شد لها الجماح متاح، هذاك هو. شيخ محمد، يعني الحلول موجودة ومنطلقها هو دين الإسلام، القرآن، الاستغفار، والتمسك بالمولى، العزيز اللي خلقنا وصورنا وعطانا وكلنا وشرفنا بحول الله بحول الله. والله إن شاء الله مفرهدين في الدنيا والآخر. وإحنا مطالبين في نهاية الأمر أن نكون على أتم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. آمين يا رب. مستمعينا هكا نكون وصلنا لختام لقائنا اليوم معاكم. نشكرك شيخ محمد على كل التوضيحات. لا شكر على واجب، وربي إن شاء الله يفضل لنا السادة المستمعين إن شاء الله. دعاهم هذاك اللي احنا به التو والله نمن، خاطر دعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب. انا يعرضوني ساعات نساء كبار ورجال كبار ويبداو ساعات عيني تشدني الدمعة، والله على مدى الخير وكل شيء. يا ربي لا تحرمنا من دعاء، وان شاء الله نكونوا ديما عند حسن ظنهم حتى يجمعنا بهم لقاء قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.